التحلل بيكون يا اما باتمام النسك يا بحصر. افترض انه اتمنع بقى محصر فيبقى عليه دم ويتحلل بالاحصار اذا منع من الايه من الوصول الى البيت. ماله اه طبعا اللي عليه ده يعني دم الاحرام يبطله الجماع يجعله احراما فاسدا ومش يبطله يعني يخلصه منه لا يلزمه السير والمضي في احرامه الفاسد لو كانت حجة الاسلام عمرة الاسلام ما سقطتش عنه ويتحلل بطواف وسعي من الاحرام الفاسد وكأنه ما عملش حاجة. لا ده يفضل في احرامه الفاسد ده بالنسبة ليه بقى هو كان ايه هو عمره ولا كان ايه لو كان عمره وابطله بالجماع افسده بالجماع يبقى يحرم من ميقات اللي هو كان احرم منه. كلمة لا ينكح المحرم عام يشمل الوط ويشمل ليه العقد نكرة في سياق النفي فيعم كل ما يطلق عليه اسم النكاح. احنا فيه بيقولوا يجوز يعقد عليها بس ما يجوزش ايه يجامعها. لا الظاهر الذي لا شك فيه انه لا يجوز هذا ولا ذاك. نعم لا ينكح فعل منفي أن يأخذ فعل يأخذ مفعول مطلق بتاعه لا ينكح نكاحا بقت نكرة في السياق الايه النفي ماشي كده. النكرة دي جميع أنواع النكاح ما يسمى نكاح لغة وشرعا وهذا يطلق على الوطء ويطلق عليه على العقد. طب ولو في خطوبة لو خطب أثناء الإحرام عادين يكلموا مع بعض ويقول له الله احنا في ايام منا بقى الجميله وكده والناس عماله مروقه وايه وقاعد يكلموا على بنته وبالك يبقى الخطوبه دي خطوبه ايه مفسوخه من الاول ما لهمش حاجه طبعا لان مش هترتب عليها حاجه بس يبقى لازم بعد ما ينتهوا خالص يبقى يتكلم معي مره ثانيه ما يجوزش ان هو يخطب هذه الحاجه. تقليم الاظفار وازاله الشعر بالحلق او القص او باي طريقة سواء اكان شعر الرأس او غيره لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. واجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر فان كسر فله ازالته من غير فدية. يعني كان ظفر واتكسر فيجوز يشيله ملوش حاجة. وأجمع ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لا فدية فيه. وقالت الملكية فيه الفدية وهو شعر عينه دخل جواه عينه شعره يجوز يشيلها معلوش حاجة لأنها شيء يسير. انت ما حضرتش امبارح ماشي انا لسه قايلينها اصلا الحك ايه قلنا ان الحك يجوز للمحرم ان يحك شعره هو جسمه وانه في 10 شعرات كل يوم بتموت لوحدها وبتقع فلو هو ما تاكدش ان في حاجه اتنتفت معلوش حاجه. 50 بتوع الجلديه بقى 50 زادوا عادي وين دول ولا ايه كان ايامنا من زمان كانوا بيقولوا 10 شعرات ده في اللحية وفي الشعر وفي كل حاجة 50 شعراية ويتطلع بدلهم 50 ده احنا مصنع وعشرين بدنا سبحانك رب. ترجيل الشعر لا بأس به ما لم يتعمد ندفا. لا طبعا ده بتاع اللحية ده اللي معمولة كده لازم هيطرح يوقع لازم لا يسرحها في حتة تكون سلكة كده بيكون واحد بسويها وعملها وسلكة خلاص ماشي تعملها بس الشهر الاول. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك.

أقول قولي هذا أصلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.